غضبها اللي يضمه ولا ثقيله غير امه غضبها اللي يضمه ولا ثقيله غير امه امه الام الرحوم وكل طيب تحتوي امه الام الرحوم وكل طيب تحتوي كلها عفو امومه شلت الوقت بهمومه ودها تسعد ولدها بي شي وتحتميه امنت له كل شي وحبها بها نبض حي ولو طلبها ما طلبها ساعي يطلب تشتريه كفحت فيها الحياه سوت لها المعجزات كفحت فيها الحياه سوت لها المعجزات وانت اخر ما تنام الليل كله تحتري وانت اخر ما تنام الليل كله تحتري تبكي والدمع غشاها تبكي والدمع غشاها تمسح اهلها من جاها تمسح اهلها من جاها متى بيه يشوف دمعه حزن لمها يكتسي حزن لمها يكتسي من بعد ما شمت عوده واستوى وكبرت عبوده صار متزوج بعذرة لا معاها تصير إيه ومن بعد ما شب عوده واستوى وكبرت عبوده وصار متزوج بعذرة لا معاها تصير إيه نسيت الأم من وفات له يوم نجوى ما صفات له لو قالت له أنا بغى بيت أمك ما تجي كيف أصير ببيت حرة وأنا أشوف الأم ضرة وخططت له ودبرت له سوى كل اللي تبيه لأن شخصيته ضعيفة وامها اشبه بالكفيفة ما توانى لو دقايق يطرد ام ترتجيه وقام وسوى له جريمة وشالها شيلة غريمة وعب وصلها الرعاية صوتت له يا ولدي هي يا ولدي وين انت رايح قالت هوى الدمع سايح يا ولدي وين انت رايح قالت هوى الدمع سايح والتفت فيها وراج برد متنكر سفيه قال انا رجال تاجر من شغل بين المتاجر وان بغيتيني بحاجة هذا رقمي واطلبي هذا رقمي واطلبي هذا رقمي واطلبي ليش ما تجرح شعوره طاعته بمره وشوره وابتعد عنها وقفه وكل ما سوت نسيه وهم الامه يا حسافه وصد واعلان انحرافه صار ما يسأل عليها ولا تلاقى بالوجيه صار ما يسأل عليها ولا تلاقى بالوجيه والله يوم ادخلوها بالرعاية وانشدوها والله يوم ادخلوها بالرعاية وانشدوها قالت بنبرة حزينة ولدي والله يهديه قالت بنبرة حزينة ولدي والله يهديه عندها اشغال كثيرة وكم محل هو يديره وعذرته بما فعل بيدام امره في يده عذرته بما فعل بيدام امره في يده ومن ولعها في ظناها كل هم اكتساها واصبحت في وضع موسف وضع ما تحسد عليه وككل به تأثر عشت في الأسبوع وأكثر لنروح الطهر فاضت من جسد طاهر مزيد. حلمها اللي في ولدها لكبر يكبر سعادها، مت لحظة كفنوها ولا بقى ياكود ليه. ليه كم الليل مرت في خيالي واستقرت، شرقت بي وغربت بي وصرت في حيرتي. والله يا عالم مصيبة وقعت فعلا غريبة، منها تبكي كل عين جرح قلب النبي. ولكن الكلمة الأخيرة رددوها بكل ديرة، وقولوا من يبغى رضا الله يطلب رضا والديه. يا بغار